عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا. الناس قرأها بالإمالة قولا واحدا لدوري أبي عمرو واضحة؟ واضحة. والباقون بالفتح وما هم السوسي. وقلتوه في الناس في الجر حصلة الخلاف موزع، الإمالة للدوري والفتح للسوسي. إذن فالدوري عن أبي عمرو يميل بالإمالة لوحده كده. نعم. فقط. نعم لوحده. والباقون كله بالفتح. بالفتح نعم. وفي الناس عن دور فأضجع، وصالح له افتح، ووزع صاحبي خلف حصلة. صالح تحرات ده. نعم تحرات يعني. الناس المجرورة، والناس المنصوبة لا والمرفوعة لا. نعم. المجرورة أمالها قولا واحدا لدوري أبي عمرو واضحة. نعم. والباقون كله بالفتح من دور الناس، ما فيهاش تقليل ورش طبعا ولا أي حد. من دور الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ميم جمع قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون. له وجهان. وجهان. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدة. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحدة. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل. وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. إن كنتم صادقين مد عرض سكون آية. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قرأتم فضيلة الشيخ بعدم السكت في عند قوله تعالى قل إن بالنسبة لخلف. قرأت بالسكت له السكت وعدم. نعم له السكت وعدم. ووجه واحد يكفي. يكفي. نعم. تمشي بيه على طول يعني. ماشي بالسكت.